وأزواجه الطاهرات إلهنا أنت أرحم الراحمين. وأنس بين قلوبنا اللهم ارزق شباب المسلمين زوجات صالحات وبنات المسلمين بأزواج صالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا واجعله لوجهك خالصا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل من أحد غيرك فيه شيئا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا ممن يبشرون عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان واغفر لنا يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا واغفر لنا بخواتم الصالحين وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك عليه كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.